بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام تحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، حديث رقم 1290، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود، والحديث فيه مقال. ولكن الحسد يعني من الأدواء الخطيرة التي يبتلى بها العبد، وقد توقع الإنسان في يعني الكبائر والذنوب والمعاصي، بل ربما توقع العبد في الكفر. لأن في الغالب الحسد، إيه هو الحسد الأول؟ الحسد ده تمني زوال النعمة عن اللي؟ عن الغير، سواء انتقلت إليه أم لا، وده شر يعني الأنواع. يعني واحد بيتمنى أن تزول النعمة وإن لم تأتيه، المهم أن النعمة تزول عن غيره وإن لم تأتيه هذه النعمة. ممكن واحد تاني يتمنى النعمة تزول وتأتيه، خدت بالك؟ فالحسد ده يعني ده خطير، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم يعني أهل الكتاب على ذلك. قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وده دواء الحسد، أن الواحد يعرف أن العطية عطية ربنا، وأن الفضل فضل ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، واخد بالك؟ وبنو إسرائيل لما سألوا نبي الله موسى أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله، فقال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم، يعني ربنا اختاره وزاده بسطة في العلم والجسم. ربنا اللي عطاه، ملكش تعترض طالما ربنا سبحانه وتعالى أعطاه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد، قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة حالقة الدين. الإيمان بالقضاء والقدر بيعالج قضية الحسد، ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويهب ويمن على من يشاء يعالج هذه القضية. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديث آخر هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه، حديث رقم 1291، عن أبي هريرة: ليس الشديد بالسرعة، بالصاد السرعة الذي يصرع الرجال، يعني لأن الناس عندهم القوي من مين؟ الشديد اللي بيغلب، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب ده قسمين: غضب ممدوح وغضب مذموم. الغضب الممدوح، الغضب إذا انتهكت محارم الله، الغضب لانتشار الظلم والفساد، ده غضب ممدوح. الغضب المذموم إن الإنسان يغضب لنفسه، خدت بالك؟ ويتعاطى الغضب حتى يظلم الآخرين أو يتجاوز الحد. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا رأى المنكر، وده أمر مطلوب، أن أنت تغضب لما تشوف المنكر وتسعى في تغييره. أما تغضب لنفسك، خدت بالك، وتحاول تنتصر لها، فده خلاف الأولى، خدت بالك؟ وربما يكون محرم إنسان يغضب لنفسه، يحاول يؤذي الناس ويؤذي الآخرين انتصارا لنفسه، فهذا أمر مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصحح المفاهيم: مين الشديد؟ مين الإنسان القوي الذي يملك نفسه عند الغضب؟ لأنه بينتصر على شيطانه، على عدوه الحقيقي. الشيطان متربص بك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهو بيحرك الإنسان للغضب ويدفعه إذا غضب إلى ارتكاب الحماقات والمنكرات والجرائم. كثير من الجرائم بترتكب وقت الغضب، وكثير من المشاكل بتحصل وقت الغضب. أحد بيطلع زوجته، بيضربها، بيضرب ابنه، ساعة الغضب ممكن يرتكب جريمة. الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. حديث متفق عليه. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وده حديث عام من قواعد الشريعة المهمة، إن الظلم محرم بين الأفراد وبين الطوائف والجماعات وبين الحاكم والمحكوم. الظلم حرام في كل صورة من الصور. حرام الإنسان يظلم صاحبه، صديقه، امرأته، ابنه، واخد بالك. حرام إن المرأة تظلم زوجها أو تظلم أبنائها. حرام إن الحاكم يظلم الرعية ويعتدي عليهم ويسرق أموالهم. ده أمر محرم، اعتداء على المسلمين. وده طبعا الظلم العام ده بيبقى أشد طبعا تحريما، لأنه لا يظلم فردا وإنما يظلم طوائف من الناس. لما تظلم واحد ممكن تستحله بسهولة، صح؟ لما تظلم أمة صعب تستحلها، تراضي مين ولا تراضي مين؟ الناس كلها تبقى غضبانة وزعلانة، صعب أنه يرضيهم كلهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا غدر أشد غدرا من أمير عامة. يعني بيبقى أمير لعموم الناس ويغدر بهم، بيبقى لا أشد الناس غدرا عند الله سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك حديث أيضا في تحريم الظلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. اتقوا الظلم يعني خليك بعيد عن الظلم. الإنسان اللي بيظلم ده يعني إنسان غافل عن عواقب الأمور. والله ولو أنت قلت عليه أنه هو إنسان أحمق ما أبعدت. ليه؟ لأن الأيام دول، الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ودوام الحال من المحال. فلو أن الإنسان عنده قدرة النهاردة وممكن يظلم الناس، تعرف القدرة دي هتستمر، والسلطان ده هيستمر، أو الإمكانيات اللي عندك دي هتستمر، سرعان ما تزول تتغير الأوضاع. فينبغي العبد العاقل، العبد العاقل لا يعرض نفسه لظلم الناس، لأن الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. سبحان الله. الواحد مثلا بيشوف آية من آيات ربنا في زوال الملوك والحكام، الرجل بتاع تونس ده كان لسه منذ أيام قليلة بيأمر وينهى، يأمر فيطاع ويشير فتبتدر إشارته، يشاور بس كده، خدت بالك. دلوقتي مطلوب أنه هو يمثل أمام المحاكمة ويتحط في السجن. سبحانك يا رب، شوف الدنيا أخي بتدور إزاي وتتغير. سبحان الملك. فده في عبرة لكل ظالم معتدي، أنه يعتبر بذلك، يعتبر بالمآلات وعواقب الأمور. ينبغي أن ينظر الإنسان، كل عاقل أن ينظر في هذا الأمر. أنت النهاردة عندك قدرة، ممكن تظلم، ممكن تؤذي الناس، طب تفعل؟ طب لو فعلت هل تأمن أنت من عواقب الأمور؟ والجزاء من جنس العمل. بعدين الظلم ده عواقبه بالذات وخيمة. بعض السلف تعالى بيقول إيه؟ بيقول: إني لأرحم الظالم. بيقول لما شوف واحد ظالم برحمه وبأخاف عليه. ليه بقى؟ يقول لك: الظالم ينتظر النقمة، والمظلوم ينتظر الرحمة والنصرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، يقول له: اتقي دعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول عن المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. عن دعوة المظلوم ترتفع إلى الله فوق الغمام، يقول: لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلومين بتقلب الدول وتغير الملوك. مشهور أوي في التاريخ محنة تسمى محنة البرامكة. برامكة دول كانوا ناس عائلة يعني لها جاه عريض في عهد هارون الرشيد. كانوا بقى الوزراء والمستشارين بتوعه، خدت بالك، وكان لهم أملاك وأطيان، وكان الرجل منهم يعطي العطية بالمليون، مليون درهم. يعني واحد يسأله يديله، يعني عنده جاه عريض. فسبحان الله، حدثت لهم محنة في عهد هارون الرشيد، وقبض عليهم وصودروا وألقوا في السجون. هنا في شاهد جميل أوي. كان في واحد اسمه يحيى، واحد اسمه خالد، واحد أبو التاني. فبيقول له يا أبتي في السجن بقى مع بعض في عنبر واحد، فيقول له يا أبتي بعد هذا العز والجاه صرنا إلى هذا الضيق، كنا في جاه عريض صرنا إلى هذا الضيق. قال يا بني دعوة مظلوم صرت في جوف الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. جميل أول حتة دي، خترك شوف دعوة المظلوم بتقلب الدنيا. فاوعى تظلم حد مهما أنت كنت قادر، وده أمر خطير. يعني ممكن أصلا مش لازم الظلم ده يكون موجه، يعني نتكلم عن الظلم أول ما أنت تعرف تقول بس الرؤساء والملوك، ده مش دول وحديهم اللي بيبقوا ظلمة، ده في رجل في أهل بيته بيظلم وبيعتدي، صح ولا مصح؟ ها؟ مدرس بيظلم التلاميذ إلى غير ذلك، موظف بيظلم الناس ها؟ إلى غير ذلك ها؟ فالظلم ده قضية عامة، وممكن أي إنسان تحت يده شيء ممكن يظلم ها؟ فعاقبة الظلم عاقبة خطيرة، ويعني له وبال شديد، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، الشح ده أشد البخل، حاجة صعبة قوي، يعني في بخل وفي بقى إيه شح. وبعض العلماء بص حبيبي بيقول إيه، بيقول الشح ده بخل مع حرص، بخل مع إيه حرص، يعني يمنع أداء اللي عليه خدت بالك، ويحرص على ما في يد الآخرين، عايز ياخد اللي في إيد التاس يعني مش يطلع اللي معاه. وفي ناس كده يعني يسرق أموال الناس وكمان لا يؤدي الزكاة كمان ها، فده نوع من أنواع الشح. وبعض العلماء بيقول الشح ده بخل بالمال والمعروف، بخل بالمال والمعروف. وبعضهم بيقول بخل بما في يدك وما في أيدي الآخرين، يعني هو مش عايز يطلع، طب يشوف واحد هيطلع ويطلع ليه ها، ما تطلعش القرش الأسود ينفع في اليوم المهبب ها، يقول له كده يعني يمنعه من الايه من العطاء كمان، مصيبة دي ها. والأقرب التفسير ان هو بخل معه حرص ها. والكلمات اللي بيطلقها الناس دي للحث على البخل، وهذه الأيام يعني في هذه الأيام وغيرها ها، من انتشار روح المادية بين الناس، تلاقي في شح في بخل عن أداء الواجب ومساعدة الآخرين. الحديث الذي يليه حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. خرجه أحمد بإسناد حسن. الرياء طلب رؤية الناس، طلب رؤية الناس ومدح الناس. واحد يعمل عمل لأجل أن يراه الناس وهو يعمل هذا العمل فيثنون عليه، أو يرون له فضلا، أو يرفعونه في المجالس، أو يقضون له الحوائج، فده رياء. والرياء مبطل للعمل، الرياء مبطل للعمل، كما ثبت في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فالتمسوا عندهم الأجر. يعني نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.